فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت. معناها انه نيتعود قرية متقرية ساكنة ما تحرك الصيف ولا الخريف ولا الشتاء، بانية بنيانه لو يعملوا مبارات ويعملوا خيام يغيره لها ما تلو حاركين، وعاد جماعة تجد مثلا تتأتى بها الجمعة. هذا اللي هيقب قاعد يفصل لنا بعض شروطه. يا غير المهم، فصل بموطن معناها القرية المتوطنة في بليدة ما تحرك الشتاء ولا الصيف ولا كذا، هذه واجب عليها الجمعة صلاة الجمعة، واجب عليها تخطب خطبة الجمعة، تصلي صلاتها وتخطب خطبتها، كلهم واجب، الصلاة واجبة والخطبة لا واجب، ما تصح صلاتها بلا خطبة ولا تصح خطبتها بلا صلاة. والدليل عليها من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعاد سورة من القرآن قال له سورة الجمعة، ولا قطرين سورة الظهر ولا سورة العصر، خارجة والعصري يا غير مختلف، كانوا هو العصر اللي فريضة والله يا كانوا العصر أي الزمن، كيه قال لك فلان من عصر فلان من زمن والله في العصور كذا والله عصر الصحابة، ولا خارجة سورة قال له سورة المغرب، ولا خارجة سورة قال له سورة العشاء، ولا خارجة سورة قال له سورة الصبح. لماذا الجمعة في سورة هذاك؟ معناها الجمعة ما قد يترك أحد يكون يعاد ساقطة الشريعة عن رقبته، بهذا الشيء يسمي مولانا عليه سورة من سور كتابه، هذا أمر عظيم. ومنادي لهلو بيا أيها الذين آمنوا، قال لي واحد بعض كلام زين حد، خلق واحد مش يدعي المولانا بعض هاي المناطق الموريتانية، وعادوا واحدين إجفال المسلم قاع ما يلا يندعى، قال له مش عاقل حتى، قال له معنى أنه قاع أنه هو ما راح حد يندعى يكون مؤمن، إن حد قاع ما مؤمن ما يلا يندعى. قالوا أنا ما قطريت مولانا قاع ينادي في القرآن يا أيها الذين كفروا، ما قط دعاهم مولانا يا غير، يقول يا أيها الذين آمنوا هو قاهر قاع لي يندعى لا المؤمنين، لما نعرف كانكم فهمتوا. قال لهم على انه قاعد لي وعيط له قباله لي يقمز وينبه الله المؤمن، اما قاعد الكافر ما راه يعيط له به اللي قاعد عطرش. ملاحظة واردة حتى سمعته: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ذيك نودي للصلاة نقبض منها على انه لابد من الاذان الجمعة، وانه هو اللي تحرم عنده البيع والشراء وذاك شيء، اللي هو النداء التالي للامام قاعد على المنبر، وكان سمعنا مثل ما فيه الا اذان واحد جمعة يؤذن إلى من راح، واللاني يؤذن إلى تحصر الصحاب، ولكن يعاد زمن عثمان وعفان كثر المسلمين وكثرة الدولة الإسلامية، وعات الناس طالوا أحلى في المرصى وله قاعدة تصيب تتلفف، قال لهم الله لنا يلا نعدلوا أذاني. قال هذا قالوا له قاضوا مناش، قال لهم ينقيس على صلاة الصبح الناس ساهي، وعاونين يجعل مولانا الناس عاقب لها الرقاد في الليل دار لها أذان السدس، كان واحد يهيئها وواحد يتحصر عنده نقيسها، قال لهم لأن مقصود أن الدنيا ما تضيع لها الفريض، عاد من خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هي طارية من زمن عثمان ولا من زمن عثمان يا غير الصحابة، الخلفاء الراشدين الشي سنوه لا ينقبض ما ينزرق. سمعته معناها علمها، قال مولانا يا أيها الذين ودي صلاتي، معناها أنت تسمعوا الأذان التالي اللي هو البين يدين الإمام، فاسعوا إلى ذكر الله معناها قيموا جاي ذكر الله، يا رافدة كلمتي ذكر الله معناها الصلاة، وذكر الله معناها الخطبة، وكلهم داخل في ذكر الله، لأن الصلاة ذكر، ولأن الخطبة تذكر بالله، إذن هي ذكر. وذروا البيع معناها يحرم عليكم أنت تبيعوا والله تروحوا لا يشطانكم على الجمعة. الخطبة شنو دليلها؟ الصقاع اللي وضحها إنه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إن هذه قائمة نازلة في النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ذاك الوقت، قال من واحد من الصحابة مشاو عنه وما زال يخطب، قال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة بكم الله الرزق والله خير الرازقين. جاءت الصلاة وجاءت خطبته وجاء القيام له وجاء النداء له وجوب الحضور له، وعاد بعد هذا هو كرش الكبير. مسائل أخرى فيها محل نقاش. هذه فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت، معناها واجب الصلاة واجب خطبة وخطبتين، ما هي خطبة واحدة، ويقعد بيناتهم يستراح، ومن السنة يعود بدبوسه، وبعض قاع الشيعة بعض طوائف المسلمين يقول إن الخطبة إن ما يلا تعود العصا دبوس، إن يلا يعود سيف. ايه يا اخي يقطع له بالعجله يا اخي مولاه قاعد الى خبطه ما ادري هو دارك. ايوه بجميع على مقيم من عذر، ها بجميع على مقيم من عذر، ها قول سابق ذاك ما هو مستقيم. بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث، ايوه بجميع على مقيم من عذر، على بجميع على مقيم من عذر، ذاك ما هو سليم. اله الله، ذاك فيه نقص في البيت قاع بيه الماء وموزون.

المرأة إن تصليها تكفيها عن الظهر، والعبد المملوك إن يصليها تكفي عن الظهر، والصبي إن صلىها ما عنده مشكل، والمسافر إن صلىها ما كان، والمريض اللي كان عاجز إن تكلف مع المشقة وصلىها كفته عن صلاة الظهر، وبالتالي الأمر سهل واضح. أيوة تخطى حر قريب. حر قريب معناها زاد حر، قلت لكم قضيتها، وقريب قريب معناها ايش؟ معناها يعود قريب، الكلام هذا بك فرسخ. نعم بك فرسخ ذكر، معناها زاد. وكذلك من شروط الجمعات تعود انت قريب من البلاد اللي تصلي فيه، كانه طرح لي سؤال قال له شنو القدر اللي يعود مولاه يلتجي للمسجد، وشنو البعد المولاه ما يقدر يصليه، قال لهم بك فرسخ. فرسخ تقريبا انت يقدر بالاميال، بالاميال كيف نقولوا 3 كيلو، هنا تعود البليده اللي انت فيها خارج الدشره تبعد منها 3 كيلوات خارجها، هذا واجب عليك، ويعود اكثر منك تسقط عنها 3 كيلوات خارج الدشره، وراه لاحظوا خارج الدشره. اما الجمعه داخل الدشره يعملك انت في الكبه، والموجوده من الجمعه شرط النوج، واجب عليك تقيس، لانها دشره واحده اللي مخرصه فيه الكيلوات الا شي خارج المدينه، واما داخلها ولو بعد بك المسجد وجب عليك الحضور. نالي مسالتكم تنويش يعملها 10 كيلوات لا يتمشي عليك رعيك ولا تقبل رحمه. وكانوا الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يمشي من البليده ولا يجي الجمعه ما هو القايل عاد وراهم بكى، يجي مع القايله ويصلي ويستدبه ويجي له الاولام علي بعد واحدين تنهتوا به اللي هذا متي واحد كأنه نهار كامل ظال مسافر جاي لهت القايلة الساعة الواحدة والنص وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيم ماشي من السد بالله صلى وقيم ماشي يكفر وجاله لله مع اشتمال الظلم. وهذا معناه ان الجمعة خطيرة شوي لحد القصة ما شاء الله قاع عاد عند منكبو ومعايا قاع يصبت هاي ما بيجي يعني انقلابت بعاد هو من الخير والتوفيق. الله أكبر. أيوة نعم. وأجزئت غير نعم قد تندب. ها؟ وأجزئت غير. وأجزئت. قال علنا أنها هذا الناس طرق اللي كنا نقوله أن المرأة ما هي واجب عليها والعبد ما هي واجب عليه والصبي ما هي واجب عليه والمسافر ما هي واجب عليه، هاي الخلطة ما هي واجب عليهم غير أجزئتهم معناها إلى صلاة وأجزئت. لكننا نقول أيوة أجزئت غير نعم قد تندب. لكنها قد تندب. أنا هنها عود تارة عود من دوبل يحضر الفضلية ولا يفوت الخير يا غير بعد ما كانت واجبة، وإن حضر الزئت أيوة تفضل إن دميد السعي إليها يجب. أيوة قال إعلن يالو إن من دوبل رقاش يجيها بالعجلة مع الصباح، ولكنها تمن لا من دوبا لكن يلحق قبال عند النداء عود عاد واجب عليك الحضور. شوفوا هو يوم الجمعة من الساعة اللي عود القيلة عاد مكروه لك تسافر، يوم الجمعة من الساعة اللي عود عاد أولات القيلة كيف حوالي 11 والله ميدي والله لا يعود عاد منهي ما يلتك تسافر، لأنك تشبه الهاربة عن الصلاة الجمعة ساعة يلحق عليك ذاك الوقت. هنا ينين قاعد يعود عاد تسمع النداء ابدأ النداء وقته يعملك ما لك سامعه، لا قاعد حرام عليك تتحرك وحرام عليك تبيع والله تشري، فارض عليك تحضر وساعة يخلق الانها اللي الإمامك على المنبر يحرم كل شيء كامل لا يعطلك عنه، وسابق ذاك ما يلتك توحال في رواية لا يتشطنك عنها من ساعة اللي عود القايل أسوى السفر وأسوى من الدخرة لا يتعرق لك. واضح الكلام؟ أيوة نعم. وسنة غصب بالرواية عند السعي إليها يجب، معناها من ساعة اللي يخلق الأذان التالي اللي هو اللي بين يدي الإمام ذاك هو اللي شار للقرآن، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معناها قل منافذين المسيح وحضروا للجمعة وقطعوكم من كل رواية لا يتشغل. أحيانا نحن ما فتحنا المجال للسلام عليه وسلم سنة غسل بالرواحي كصلاة. أيوة ما ذكرنا بعد المسائل الأساسية قلنا على أنها قرية وتعود متوطنة وعود بجامع مبني على خلاف يعود يا الله يعود مبني والله إلى عاد الأرض اللي فيها مبني ولا عاد ولا الخيام تصلى فيهم، ما هي المشهورة عند بعض الفقهاء يا غير الصحابة في زمنهم كان من المسجد النبوي الشريف انبار توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهلي انبار، ولين قالوا انه مالك ما تعدى البنيان كبير، قال لهم هو الامر عجل من ذلك، احنا عجال ما نعرف وين تجينا الاجل، قالوا له خذ الانبار، قال لهم نختار عريش كعريش موسى، العريش معناها الانبار العريش هو المبار ذلك من موريتاني كلام الحساني مبار وتشيهلي لكن لا موريتاني صافي. هو ينقالوا بالعربية المبار وتشيهلي ينقالوا العريش يعرشون. ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون معناها ما كانوا يبنون من المبارات وتشال. العريش في اللغة معناها المبار وتشيهلي. قالوا له قالوا ماذا عريش كأخي موسى معناها أنا ينعد البنيان المسجد وبلاد الصلاة. أخي إذا كان يعد أخويا موسى نبي الله ما عندي شيء البنية وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد النبوي هو انبار. جاء واحدين من الفقهاء المتأخرين قالوا هو يعطي بيتنا ويعود من السر. وجاء واحدين وقالوا هو يا بالله تعود وعود حق إلى قدت زينة وإلى ملك ما يمنع من صلاة الجمعة بيبيل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الجمعة والصلاة خمسة انبار لأن ذاك الوقت البنيان المتوفر منه لهذا القدر ناس قاعد مشكوا منها تجبر حالة من بيها المبارات. إذن الجماعة والقرية والإمام والتوطن وعود الإنسان الناس الواجب عليهم حر وعود مقيم وعود قريب وتعدل هي بشروط على أخرى من خطبة إلى آخره. العدد اختلف فيه الفقهاء. مالك قال أنا ماني مشترط عدد قبال مشهور عنه ما فهم عدد إلا أن ثلاثة وأربعة وخمسة ما يصلوا الجمعة. وعند من يتعود جماعة متقر يسوى عليه كم قدرها إلا أربعة وخمسة وشي ذاك يمو ذاكلي ما يتحمل يعود جمعة. ولن يكثر عن ذاك ما فهم عدد مالك ما ثابت عنه عدد لابد منه. وقال بعض الفقهاء على أنها يا الله ستعود ما تقل عنها 12 ومستدل عليها بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. على أن هذه واردة في الصحابة أنهم تموا صمتوا الخطبة يوم الجمعة. يعني مثلا قال لهم حد الرفقة جات الطائر وأكثرية الصحابة اللي كانوا ظل قاسوا الرفقة ذيك الساعة ما كانوا معدلين القضية لنا بشدتها ولا بقى معاه ما وضن 10 صحابي صمتوا الخطبة منهم العشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذوك ما يحركوا تموا معاه وتوهنيك تركوك قائما. اللي تابع منهم نفسه لما قالوا ذيك 12 تدل على أنه 12 بعد الأقل أنه يا الله ما يقل عنها العدد اللي نحرم به صلاة الجمعة وتم تابع به صلاة يتسلم. قال رواية عن الشافعي لابد من يعود 40 إن ذاك هو العدد اللي يتقر عادة ولابد منه. وراوي فيه بعض الأحاديث جاء أبو حنيفة قاع قيط الخلطة قال لهم أنهم قاعين يعودوا 3 كافي يعودوا 2 والثالث هو لما نادين. قال له جماعة لأن الجمعة من الجماعة والجماعة في اللغة العربية أقلها 3 إنها 3 وبإمامهم وتوهن قاع كافي التطويلات الأخرى إنهم قاع لا حلال ومحصلوا له دليل واضح. إذا سمعتوا أبو حنيفة شقيط قاع الخلطة قال له ما ثلاثة وعنكم الثالث لما معناها أنه اللي وراه في المسجد يزقنا اثنين ولكل وجهة ما فمشي محرم عليهم ما فمشي صريح يعود يقطع دابر المخاصمين. أيوة تخطى وصلنا غسلهم بالرواحد. أيوة كأنه هون وفا من من من الجمعة شروطها الأساسية وأركانها. أيوة إن شاء الله وصلنا غسلهم بالرواحد تصل كي نقاس السنة. كان يتكلم لنا على شروطها واركانها الأساسية من فهم عاد له يتكلم على السنة انها معناها الأشياء اللي الله يعدلها الإنسان يوم الجمعة سابق سمسي. قال والسنة غسل بالرواح يتصل معناها انك مسنون لك يوم الجمعة تستحم ولا تتوخذ من الدوش وتقوم ماشينا في المسي ورعاك لا تقعد ولا تتلفل ولا تحمرتك انك ينين تستحم سحوم الجمعة يوم الجمعة هامك تقيسها انك ذاك الصحوم يالتك تصلوا معناها انك يالله تتصل بالمسجد مسجد شهر المسجد ما تستحم وتقعد انك اذا جلست وطولت على انك ذاك السنة تبطل لانه هو مديور انك تقدم به على بيت الله ونين تقعد عنه هذا ماتر لبيت الله تخسر سنيته. وهي اللي قولته والسنة غسل من الرواح معناها المشي غدوها شهر و رواحها تروح ماشى اصلا ان قال راح الى كذا معناها ذهب اليه معناها من السنة أن تغتسل للجمعة ولا تعدلها وتقيم ماشي إلا دخلت الليل على ثلاثة الشر أعضائك والله تلديها أن لعلي ضرك البرد والله لا هي تسوق سوا خفيف والله كاتري كاتري لا هي تشقم من براد جاهز وتقيم أي قعد أطول من ذاك راه وقصرت عليك السنة أرجع واستحم مرة أخرى إلا تامك للسنة تعدل. أيوة أيوة ونديبة تهجير أنا أنك تقيم في أول وقتك. جاء في الحديث أن الملائكة أنهم اللان يعود مثلا يعود عاتر جمعة مات لا تبعيد أنهم يشموا لان ملائكة يعودوا عند أبواب المساجد يكتبون الأول في الأول ثم لا يستجروا فلان بعد هو الأول فلان يبان على ظروف فلان ذاك على ظروف فلان شف لان يستجروا صحائف ويتم أولاهم الملائكة ليكتبوا عليك أعمالك الأخرى. هذو ملائكة خاصين بالجمعة الناس الأولى جاي. وجاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في كذا فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الأخرى فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الأخرى خلاص ساكن ما تلدارك شيء. وخلاص هم إذا حضر الإمام للمسجد تطوي الملائكة الصحائف اللي كانوا عنده ويقولوا ما تنا مستقبلينها إمامك عدل المنبر ولا تلبي محد مكتوب، اللي جورا لا قاع ما ينكتب ليك الفضلية ما يجبرها، صلاته صحيحة وجمعته كافيته يغار ليك الفضلية وذلك الملائكة ما يطلعوا شيء ملفه. سمعتوا الكلام؟ ايوه نعم. وجب تهجير وحال جمولة. ها؟ وحال جمولة وحال جمولة وحال جمولة معناها انك يوم الجمعة عيالتك تعود اللام اللي يقوت بك الزي، زين لباسك وتزين جسمك وتدهن وتتصقل وتقصص شاربك ولحيتك عسك. فسمعتوا ما يجينا واحد شمولا هذاك نين كرط الكريط معصية وليس جمالا إنما قبحا قبح. أصلا في الشريعة المخلوق ينين يحلق رقاه لحيته ضرك المرأة ينين يبطها زوجها وينتفش من اسقبها تطلق عليه به اللي زينتها في راسها. الله أكبر. والرجل زينته في لحيته حد قلعش من سقب لحيته مثل به معناها على أنه خسر صورته. الله أكبر. قبح وعاقب عليها شد العقاب. لا اله الا الله. ما واحد يجينا مولانا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد واللحية زينة يقبض يخليها في الدار، ما هي خذوا زينتكم هذه اتركوا زينتكم. لكن نسخ اذا وحالي جمولة معناها انه من السنة انك تتجمل، معناها تعدل احسن صورة جديد ويارتك العدة اصلا تزين لها الوقيه بوتها عندك زينة تركب فيها يوم الجمعة وتجي فيك الوقت ياك صورة تزين بها تجي والدراع يعط عندك دراع اصلا لا من اليقوت لا من اللورة حل عنها الدبش وجيبها. حال جمولة عنها تجمل حتى وتزين والديل الرائحة وعنكم لا تخلوا بوش من مسك يعني بعد عسو لا يعود بول نصار. نعم فضل. جمعة بجمعة جماعة قد وجبت. ايه بجمعة جماعة قد وجبت. قال على خالق بليدات واجب فيهم الجماعة، خالقين مواضع واجب فيهم الجماعة منهم الجمعة. صلاة الجمعة ما قد يصليها رقم واحد، ما قد تحرم وتقول بسم الله أيوة ما يصلي أنا جمعة الرأس. الجمعة لا تصح إلا بجماعة. وكنا نقول لكم عددها على اختلاف الفقهاء. إذا بعد جاء خالق مسائل واجبة فيهم الجماعة منهم الجمعة. أيوة سنة لفرد خذ ركعة راسد. أيوة قال أعلن أنها الجماعة واجبة في الجمعة أما الصلوات الخمسة لا حد السنة وهذا لا حد خلاف. طائفة كثيرة من العلماء قالت على الصلاة في الجماعة واجبة وعنده الشم الذي لا يدحس لا يربط الراس يدل على أن رقاه. بعض العلماء قال على أن رقاه صلى ما هو في الجماعة ما عنده عذر حاكمه أنه لا يقبل الله صلاته، صلاته مردودة عليه مستدلين عليها بياسر من الذي لا بعض منهم قال علن ومنهم القرطبي غيره قال علن لو كانت صلاة الجماعة تسقط عن إنسان بلا عذر لسقطت عن الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون أعداء الله. إن مولانا ما سقط عنهم صلاة الجماعة حتى في القتال في سبيل الله مدة متقابلة مع العدو ولا تعرف أنت يهاجمها ومع ذلك قال مولانا لا تترك صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف. أنا هنحدد ترك صلاة الجماعة الصنة الأذان والإقامة ومع هذا ما يجي المسيد هذا أمر خطير للغاية. الله يعطينا خير ذلك كان ما في الليلة ما فيها الأسئلة. نعم وبركعة الرصد معناها قال على أن فضل الجماعة فضل الجماعة لن يحصل بركعة. هذا من الكلام ما عندي ما هو واضح لكم انتم واعين والله رقدتوا. قال على ان رقاه ورك درك ركعة من الصلاة انك قيمت ماشي نافذ المسجد ودركت الله ركعة حصلت على فضل الجماعة. يا غير مالك ليه تتقاد انت هو اللي درك الركعة الاول تجبر انت فضليتها ويدير له مولانا هو الشيء كضو يكبر به لأنه لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى كلكم قرفتوا يا غالي ما يتقل. سمعتوا واحد جماء مرزال الإمام له يقول الله أكبر هو واقف الصف واحد هاني جاي الهت ودرك ركعة ذاك التالي درك فضلية الجماعة غير ما قد يتقل هو ذا مرد ما سنقو سنبقى برطبت الفضلية هو عنده فم تنك فارد خاصة به. سمعتوا ايه وإذا أدركت الصلاة سجدة والله قعدة ما تجبر فضلية. لا جيتهما لأخلع أن الإمام قاعد يقعد السلام ذاك رانك ضعت إجبرت مزالي السجدات التالية ضعت إجبرت فات وقف من الركوع ضعت لأن الركعة ما أدركت. مجرد عود اللي دركت أقل من ركعة أرانك فاتك فضل الجماعة يا غير ذاك لي تركك للصلاة عدل اللي إجبرت كان مولانا ينزل لك في البركة مولانا واسع علي يا غير الفضلية ما ثلاثة ذاك. ولذلك جاء في الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. سمعتوا ذا وهذا تعرفوا نتيجة شنهي إذا شيت أنتوا معايا إذا شيت يوم الجمعة ودركت الركعة التالية الجمعة الركعة التالية منها والحقت الإمام لا شيت أنت لا هي تحكم ركابي لا هي تقول الله أكبر له الإمام جواب الركعة التالية من الجمعة ما لم ركعتين هي الجمعة ثلاثة والله خمسة لا ركعتين جيت للركعة التالية معدل الإمام مازال حاق مركبي شيء لا يتكبر جواقف وقف ما بتكبر ما لك هم ما أدركت الركعة بقى لأن أنت ما أدركت مازال حاق مركبي إذا ذيك الركعة ما يخالي والسمعوا يراه بعض الناس جاء ما يعرفها يجي لك ويلحق الإمام فات وقف الله أكبر ويحق مركبي إذا وقع إذا ودره ما كان فظره معدل إنه لا إني تم على هروته ما غادي له شيء هذا غلط خطير يعني ما تدرك الإمام حاق مركبي إذا الركعة قاع ما خلقت من عند الراس الركعة ما تحسب عليها وتحسب انك دركتها ما ولعت لحقت حكمت ركابيك مازال الامام ركع ونين يتعاقب معاك وجواقف انت ما فتقع حكمت ركابيك وافت كبرت ذيك الركعه ما يخالي. اذا اذا جيت يوم الجمعه والحقت جيت انك لا يتكبر له الامام جواقف قاع من الركوع وهي ركعته التاليه شخلي معناها على انك كبر وتفرو فعقاب صلاته ونين يسلم ووقف بنجة هذا الظهر ما قد عود الجمعه به لمن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. مفهومها شنو انك اذا لم تدرك ركعة لم تدرك الصلاة اذا الصلاة هم ما دركت اجبر طشة من الفضلية يا غير ان يسلم عنك الامام قوم وعدلها وهر لا تقطع صلاتك الا تابع انها وهر وتو يا سمعت ولا عليك سجود ولا عليك سبة صلاتك صحيحة يا غير لك تصليها وهرا ما وجمعة به اللي ما دركت ركعة. ايوة قول كلمات التالية انه فاهم من هذا ونجبت اعادة الفذي بها ايه ونديمت اعادة الفذ بها قال لأن رقا جنين عود صلى وحده كيف رأك انتم احدهمكم سمعوا البوق والحقهم اذا صلاوه بليداتهم مخليين الخيمة واحد صلى وحده ما افراسوا حسابه جابوا مولانا يتلولش المسيد والحق الناس ما اتصلت من السنة اعلنوا انه يارطوا مباشرة انين يشوف الناس ما زالت ما اتصلت يقول كرام قهالي مولانا يجي ويصلي معانا هو فاتصلي العشاء وصلي مرة اخرى هي ولا يصليها بنيتاش يصليها بنيت ان هذه هي صلاة كان مولانا يجعل له ذيك نافلة ويجعل له هذه هي الفريضة هذا فات صلى رهواركم وكيفتها الظهر وكيفتها كيفتها مثلا العشاء ايوه صليت انت من نفسك فتوترت كي صليت العشاء وفت صليت النافلة ووترت وقانت قاع من الجماعة تميتين حس بوقه روح له مازال وما فات صلى العشاء عندك وتركبت وقيمت فد وجيتهم ادركتهم من فضل الله ما تصلوا العشاء مات لو نافعينك لأنك في التوتر ما دمت في تصليت العشاء وصليت وراه الله يتصلي ووترت وعدت همك تستراح الوتر يمنعك من تيجي تعيد صلاتك ما تيجي تقد تصلي ذاك الوقت ولا نافلة ولا صلاة واضح ايوه اقول كان لا مغربا كذا عشاء كذا لا مغربا كوني عاد صلاة المغرب المغربين لحدك ذا فتصليتها وسمعت واحدين ما هتصلوا المغرب انت صليتها وحدك وسمعت احسه المغرب ما زال يصلوا ما تلقى تصلي معهم قالوا واش لماذا ما يقدر يصليهم قالوا لانك انت تعدلها قالوا المالكيه انك انت تعدلها لا تعود كانك صليت المغرب ست مرات معناها انك صليت المغرب ست ركعات معناها ست كانك صليت ثلاث ركعات قبله وصباح المغرب هو ثلاث اخرين ولا يصبح قاع المغرب عاد ست ركعات والمغرب ما يلا ونفر سابه اللي انت واحده منهم لا تعود نافله ونين تعودنا في الليل صبح ركعاتك الأولى تكهلالها وكأنك صليت ثلاث ركعات قبل المغرب وهو أمر منهي عنه هيه مستثني من القعد يلعت في التوترت لا تعيد صلاة العشاء ولعت تملي هذا اللي سمعته فاتك الجماعة في صلاة المغرب لا تصليها مرتين لعل توقع في النهي الأخرى لا سمعت الكلام أيوة وفى الكلام